صباح الخير. نصيحة للي بده يستفيد من النخيل. إذا أنت بتزرع مزرعة ذكور بحجم 500 نخلة أو 1000 نخلة ذكرية، فبتكون أنت في قمة النجاح، لأنه الذكور الأشجار الذكرية مطلوبة، وفي نقص دائم في حبوب اللقاح. 1000 نخلة ذكرية بتقدر تسوي عليهم مركز صغير لاستخلاص حبوب اللقاح، ويكون عندك رصيد دائم لبداية موسم جديد، وتخدم كل المزارعين، منفعة متبادلة لكل المزارعين. فأنا بصفتي الشخصية زرعت أشجار نخيل ذكرية، وعندي مركز وموفق الحمد لله رب العالمين فيه، وبسد الحاجة وكسرنا الحصار. يعني احنا عندنا فلسطين حصار، يعني ما بنقدر نجيب حبوب اللقاح من اي مكان او نستورد الا يكون عندنا اكتفاء ذاتي. فالحمد لله رب العالمين، المزارع اللي سويتها، اللي سويت مزارع خصوصا للذكور في الشوارع المحيطه بالمزارع، يعني ما بتاخذ حجم عندك في المزرعه، يعني تقدر تحطها بالشوارع المحيطه او في مداخل المزارع المزرعه، وهي بتعطيك نتائج كثير كويسه ومصدر دخل جيد، والفحل الذكري يعني مصدر دخله لا يقل عن 1000 ريال سنوي، وما بدوش تعب كثير، لكن هو بده مي، بده سماد، بده عناية.